لما ذكر الله عز وجل أحوال الأنبياء في سورة مريم أشار هنا إلى آية ذكر فيها عددا من الأمور التي تنوه بفضلهم. الأمر الأول قال أولئك الذين أنعم الله عليهم، ففي هذا إشارة إلى أن النبوة إنما هي إنعام من الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن النبوة ليست كسبا ولكنها فضل من الله عز وجل. ولذلك عندما هذا خلاف لمن قال إن النبوة تكتسب بالأعمال وأشياء معينة، قال هي فضل من الله عز وجل ينعم الله بها على من يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا لم يعلم أنه سينزل عليه وحي، ولم يعمل أشياء لأجل أن تأتيه النبوة، وهكذا هارون وهكذا إبراهيم وغيره من الأنبياء. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يسأل الله من فضله، فإن فضل الله عظيم ليس له حد ولا نهاية، ولا يدري الإنسان أي نعمة تأتيه يرفع الله عز وجل بها قدره في الآخرة ويعلي ذكره في الدنيا.